إلى الحديث 31 عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إن عملته يحبني الله، أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا هذا الحديث سيدنا سهل بن سعد الساعدي، وسبق الكلام عنه، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من صغار الصحابة. يقول أن رجلا جاء إلى رسول الله ولم يسمه، لم يذكر اسم هذا الرجل لأنه لا يعنينا في شيء، ولكن الذي يعنينا ما قاله الرجل وما أجابه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل قال: يا رسول الله، دلني على عمل إن عملته أحبني أو يحبني الله ويحبني الناس. والصحابة عندما يسألون كانوا يسألون من أجل التعلم والعمل، يعني الصحابي لا يسأل من أجل العلم فقط، ولكن يسأل ليتعلم ويعمل. لذلك ذكر العمل في سؤاله فقال: إن عملته، فذكر العمل، بخلاف كثير من الناس في زماننا يسأل لمجرد السؤال، لذلك يسأل أكثر من واحد ويفعل ما يميل إليه هواه والعياذ بالله، وهذا خطأ. والصحيح أن تسأل لتتعلم وتعمل بما علمت. الصحابي يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. هو حريص أن يحبه الله، والله عز وجل يحب، وحب الله ليس كحبنا، حب يليق بذاته، لأن الله يقول ليس عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله يتصف بأنه يحب، قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله يحب والعبد يحب، ولكن حب الله غير حب العبد. فهذا الرجل الصحابي، والصحابة عموما كانوا حريصين على العلم وحريصين على العمل وحريصين أن يسألوا فيما ينفعهم. يقول: دلني على عمل إن عملته أحبني الله، لأن حب الله رأس كل طاعة، لأن من أحب الله وأحبه الله نجا. قال الله تعالى: إن الله يحب المتقين، فمن أحبه الله كان متقيا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فحب الله نعمة عظيمة. هذا الرجل يسأل عن وسيلة تحصيل هذه النعمة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الرجل سأل أيضا عن حب الناس، حب الناس هذا أيضا مطلوب، حب الناس ليس مذموم، أن تطلب حب الناس هذا شيء طيب، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أمور الناس يتحابون فيما بينهم لو فعلوها. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى. قال: أفشوا السلام بينكم. فالحب بين الناس مطلوب، لأن الناس لا يستطيعون التعامل إلا بحب بينهم، لا يستطيعون التعامل فيما بينهم إلا بحب. والصحابة كانوا يحبون رسول الله، وكانوا يحب بعضهم بعضا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل المحبة في الله بين الناس ترقى بالإنسان فتجعله في ظل عرش الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. بل المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ولكن الأنبياء والشهداء يغبطونهم، يعني يتمنون أن يكونوا مكانهم على مكانهم من الله. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له وسيلتين، أو قال له وسيلتان لحب الله ولحب الناس. لو أردت أن يحبك الله ازهد في الدنيا، يعني لا تطلب الدنيا ولا تتمسك بالدنيا، والدنيا أحقر من أي شيء، وسمي الدنيا لأنها قريبة من وجهين: أولا لأنها قبل الآخرة، فمن ناحية الزمان هي قريبة أو سافلة، ومن ناحية المرتبة فهي أقل من الآخرة. قال الله تعالى: وللآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى، الأولى اللي هي الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يعني لو واحد معه عصاية مثلا، ومكانها في الجنة أفضل من كل الدنيا التي نعيش فيها الآن. بل قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شرب منها شربة ماء. يعني الدنيا لا تساوي حتى جناح بعوضة، بل الطاعة في طاعة الله وإن كانت قليلة خير من الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. فمن أعظم ما يجعل قلبك يتعلق بحب الله ويحبك الله أن تترك وأن تزهد. طبعا مش معناها تترك الدنيا كلها، الله عز وجل يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فتأخذ من الدنيا بمقدار ما يبلغك الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر لنا هذا الأمر فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني تحمل متاعك الذي يوصلك إلى السفر الحقيقي وإلى المكان الحقيقي وهو الجنة في الآخرة. فالدنيا هذه طريق، لا تتخذها أبدا مقر. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله. الزهد، قال بعضهم الزهد هو ترك ما لا ينفع، يعني مش ترك ما يضر فقط، لكن ترك ما لا ينفع، ترك ما يضر. هذا الورع الأعظم من الورع الزهد، ترك ما لا ينفع، ترك الأمور التي لا تنفعك. يعني ممكن يترك المباح من أجل أن يسمى زاهد، وبعضهم قال الزهد كلمة من ثلاثة حروف، الزاي هي الزين والهاء والدال، فزين يعني ترك الزينة، والهاء يعني ترك الهوى، والدال يعني ترك الدنيا. ترك الزينة والهوى والدنيا يؤدي إلى زهد. يقول عليه الصلاة والسلام وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأن الناس دائما يعني يعادون من ينافسهم في الدنيا ومن ينافسهم فيما في أيديهم، فلو نزعت في الأمر اللي في إيده مش هيحبك، هيكرهك. لكن لو تركت له الأمر اللي في إيده، تركت له المتاع زائل، سيحبك. وقال ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ أو فيما ذكره لنا من أمر مهم، ألا وهو الزهد. الزهد كما عرفه بعض العلماء أيضا هو الرضا بالقليل وعدم التعلق بالدنيا والعمل إلى دار باقية اللي هي الآخرة، وإلى غير ذلك من التعريفات والمصطلحات الكثيرة التي لا يتسع المقام لذكرها. معنى الحديث 32 أيضا عن سعد بن سنان أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام. قال الإمام أبو داود: الفقه يدور على خمسة أحاديث، منها حديث لا ضرر ولا ضرار. النبي عليه الصلاة والسلام ينفي الضرر، والضرر كما عرفه العلماء هو إلحاق الضرر بالغير من غير قصد، والضرار إلحاق الضرر بالغير بقصد، وده الفرق بين الضرر والضرار. ضرر انك مثلا حافر مثلا مطب قدام بيتك او في الشارع، المطب ده انت ما قصدتش تاذي بيه حد، لكن واحد اتاذى منه، ده كده اسمه ايه؟ ضرر. انت كده ضريته من غير ما تقصد، هذا الضرر منهي عنه. لو عملت حاجه هي مظنه الاذى، انت ما قصدتش الاذى لكن واحد اتاذى منها، يبقى الافضل ما تعملهاش. اما الضرار هو قصد الضرر، واحد حفر بئر مثلا في الشارع او حفره عشان الناس تقع فيها، قصد كده ونوى كده، يبقى اسمه ايه ده؟ ضرار. لكن الضرر واحد مثلا مشغل سماعه بصوت عالي في بيته وجاره متاذي منها، طبعا انه يشغل في بيته سماعه وقران وصوت عالي مثلا، حتى قران بصوت عالي ده امر مباح، ده في بيته محدش ليه دخل بيه، لكن هو اذى الناس ولا ما اذاهمش، عشان كده يبقى اسمه ايه ده؟ ضرر، ولم يقصده ولكن اذى به الناس. النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن الضرر اللي هو غير مقصود وعن الضرار اللي هو مقصود، فقال: لا ضرر ولا ضرار. من ضمن الضرر الأذى في الطريق، لو واحد مثلا حاطط حاجة قدام بيته بتأذي الناس، أو مثلا محل فارش قدام المحل أكثر من مساحة المحل نفسه في الشارع وعامل أزمة، النبي عليه الصلاة والسلام عشان نعرف مدى خطورة الأذى في الطريق قال: الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان اللي هو أعلى حاجة في الدين بعد الإسلام، الإيمان بضع وستون شعبة، منها إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدهم أخذ حجرا نقله من وسط الطريق فغفر الله له لما أماط الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق فضيلة، ووضع الأذى في الطريق ضرر وضرار نهى رسول الله عنه، فقال لا ضرر ولا ضرار. الذي روى لنا الحديث وسيدنا سعد بن سنان، وهو أبو سعيد الخدري، كان من صغار الصحابة وكان من المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا،